السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى قصة عمان والبحرين، مع ما ألفت إليه النظر، وهو أن هذه الليلة، ليلة الجمعة، يجب أن نكثر فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أقل ما نقوم به 300 مرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويومها، على الأقل 300 مرة. ومن صلى وسلم 1000 و2000 صلى الله عليه 10000، إذ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10. 300 ب3000، هذا. ومن جهة أخرى، إذا ذكر بين يديك وأنت تسمع اسمه العلم محمد أو أحمد، أو صفته النبي أو الرسول، إلا ويجب عليك أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنك آثم ويذلك الله ويهينك. اللهم إلا إذا كنت في مكان نجس لا تتكلم فيه، أما إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه يشهد لها الحديث الصحيح والذي علمتموه، كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فلما فارغ سئل: لما أمنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. ولهذا يجب على المؤمن والمؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا ويقرره أن كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنة عن اختلافها إلى المسانيد ما يذكرون اسمه ولا صفته إلا ويكتبون بعدها صلى الله عليه وسلم. وطالع هذه الكتب وقرأوها. وها نحن الآن نتحدث عنه، إذا ذكر يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ البخاري: قصة عمان والبحرين. أما عمان فهي بالشام فلسطين، وأما عمان فهي في اليمن، فرج من فرجة فرض من فرضة البحر اليمني. إذن ماذا حدث فيهما؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد شيخه، حدثنا سفيان شيخه، سمع ابن المنكدر جابر، سمع ابن المنكدر سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وجاب صحابي جليل ووالده شهيد أحد رضي الله عنهما، سمعه يقول ماذا؟ يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ لو قد جاء مال البحرين لقل لقد أعطيتك هكذا وهكذا 3 مرات، لأنه بعث رجاله إلى البحرين وإلى عمان، وتلك البلاد أقبلت على الله، إذا جاء مال أعطيتك هكذا وهكذا بيديه. من المخبر بهذا الخبر؟ جابر. وتوفي والد وترك له بنات هو كافلهن. قال: فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المال مال البحرين على أبي بكر وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله فيهم، أمر أبو بكر مناديا ينادي: من كان له عند النبي دين أو عدة فليأتني. من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة وعد وعده فليأتني حتى يأخذ. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرت بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 3. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته: فلما يعطيني؟ ثم أتيته فلم يعطيني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطيني، فقلت: لو قد أتيتك فلم تعطيني، ثم أتيتك فلم تعطيني، ثم أتيتك فلم تعطيني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوى من البخل، وأي داء مرض أشد مرضا من البخل. قالها 3: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن يعطيك، لكن للظروف. وعن عمر عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئت فقال لي أبو بكر: عدها، فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. المرات الأولى كان أبو بكر مشغول مهتم بأمور الدين والأمة فأعرض عنه، في المرة الثالثة أعطاه ما أراد. والشاهد عندنا في قصة مال البحرين وإلى لا عمان البحرين، ما زلنا مع القصة. وقال الشيخ: حدثنا قدوم، أستغفر الله، قال: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. الأشعريون قبيلة الأشعريين في من اليمن وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. هذه مكرمتكم يا أهل اليمن، اعرفوها لرسول الله وأدوا واجبها، فكونوا أعدل المسلمين وأرحم المؤمنين وأصدق العابدين وأكثر المؤمنين جهادا وطاعة لله ورسوله. قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم، في حديث كان له فقال: أهل اليمن هم مني وأنا منهم. واليمن كما عرفتم يبدأ من جنوب مكة ويتجه إلى البحر. وقال الشيخ: حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه. قال أبو موسى الأشعري، تعرفونه قادم مع جعفر في غزوة الخيبر، كان هاجر إلى الحبشة وجاء معهم. ماذا قال؟ قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه أم معبد إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم، فاز بها ابن مسعود ابن أم عبد. قال: قدمت أنا وأخي من اليمن. قدم إلى أين؟ إلى المدينة. قال: فمكثنا حينا بالمدينة ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل، ما نعرف إلا أنهم من أهل البيت فقط لكثرة دخولهم وخروجهم على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المكرمة لمن؟ من فاز بها؟ عبد الله بن مسعود وأمه، لأنهما أحبا رسول الله حبا لا مثيل له، لازماه ليلا نهارا، ففاز بهذه المكرمة عبد الله بن مسعود وأمه. وهو من اليمن وإلى لا؟ نعم. وقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال: لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم، قبيلة اسمها جرم، وإنا لجلوس عنده. قدم أي من أبو موسى؟ قدم من مكة وإلا من اليمن وإلا إلى الكوفة واليا عام من قبل عثمان رضي الله عنه. قال: لما قدم أبو موسى واليا مبعوث من خلافة عثمان إلى العراق أكرم هذا الحي من جرم، وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا، وهو يتغدى وقت الغداء دجاجا، وفي القوم رجل جالس، فدعاه إلى الغداء: تفضل تأكل. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، أي رأيت الدجاج يأكل شيئا فقذرته، ما نستطيع نأكله. فقال: هلما تعال تأكل، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. بقي لك كلام أنت الآن؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فكل. فقال: إني حلفت لا آكله. كيف نفعل الآن؟ أنا حلفت من قبل ما نأكل الدجاج. فقال: هلما أخبرك عن يمينك التي تقول عنها. كيف؟ قال إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، طلبنا منه أن يحملنا فأبى أن يحملنا، ما عنده بعير أو فرس، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ألحوا عليه. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود ففضلوا. قال فلما قبضناها أي الخمسة من الذود من الإبل قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، لا نفلح إذن أبدا، تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه لأنه حلف لا نبح بعدها أبدا. قال فأتيته أي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا لعلك ناسي أو غافل. قال أجل، أي حلفت ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منا إلا أتيت الذي هو خير منا. وهذه خذوها، ما حلفت يمين عن شيء ورأيت غيره خير منه إلا حنث وكفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قاعدة عامة، أي مأموم يحلف على شيء ويرى غيره خير مما حلف عليه إلا ويكفر عن يمينه ويفعل الذي حلف أن لا يفعله. وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الحلف بماذا؟ بكلمة والله، بالله، تالله، ورب العالمين، ومنزل الكتاب الكريم، وباعث رسول رب العالمين، صفات الله. أما وحق فلان وفلان وفلان وجاه فلان هذه أيمان باطلة، أما إذا كانت باللات والعزة وعبد القادر وسيد فلان فهي شرك. واذكروا قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أم. من كان حالفا ماذا يفعل؟ فليحلف بالله أو يسكت، ما يحلف فقط. ومن حلف بغير الله فقد كفر، ومرة فقال فقد أشرك. وعرفنا السر في ذلك، لأنك لما تحلف بشيء عظمته تعظيم الربوبية وسويته بالله عز وجل وحلت به أشركت في عظمة الله هذا المخلوق، مع أن المخلوقات كلها ليست شيئا مع الله، مخلوقة لله ما هو ربها ومالكها، كيف تصبح مثله في العظمة ونحلف بها؟ ومن إخواننا المصريين يجري على لسانهم والنبي، إذا قلت والنبي قل لا إله إلا الله، يمحو ذلك ذاك، جرى على لسانك تحلف دائما بالنبي والنبي، كيف تصنع؟ كل ما حلفت قل لا إله إلا الله. وهذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه الحكيم. كثر من يقول بعده واللات يا رسول الله أو العزة، لأنه عاش 40 سنة يحلف بها، أمس دخل في الإسلام ينسى؟ ما ينسى. فأرشدهم إلى من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله فإن حسنة تمحو تلك السيئة. ومن قال تعال أقامرك، هذه أيضا كانت عندهم، كانوا يعيشون على القمار، فن عجيب في مكة، لأن ما عندهم زراعة ولا فلاحة ولا صناعة، تجارة فقط، يذهبون في الشتاء لليمن للشام لليمن وفي الصيف للشتاء، ثم يأكلون ويشربون ويلعبون القمار. فلما تألفوا وأصبح مألوفا لهم ما يشحت يقول تعالوا قامرك، هذا كان في الجاهلية، أما اليوم كيف؟ فكيف يكفر عن هذا الذنب؟ يتصدق بصدقة ما عين الرسول قيمته، دينار درهم حفنة تمر أي شيء. من قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق كفارة لذنبه الذي فعله بقوله تعال أقامرك، أي ألعب معك القمار. تعرفون القمار ولا لا؟ موجود حتى عند الأطفال والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثني عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حصين هذا الصاحب الجليل قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة منهم من الشرق فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطينا موقف مادي نقفه نحن دائما. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أبشروا يا بني تميم نعطيكم المال الآن الكبير. فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطينا، لو قالوا بشرتنا بالجنة قالوا ما المال، قلوبهم في الدينار والدرهم أعطينا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأدبوا، يقولهم أبشروا، كانوا يحمدون الله ويفرحون بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة، لكن قلوب متعلقة بالريال والدرهم قالوا بشرتنا أعطينا. فاحذروا هذه الصفة يا عباد الله، أعطينا وقد حملتنا. نعم أين هي؟ قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن، لاحظ الصدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى إن لم يقبلها بنو تميم. أيها اليمنيون اقبلوا البشرى التي لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله، فضائل اليمن وإلى لا، قبلنا يا رسول الله. وحدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن ابن مسعود أي عبد الله بن أم عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، الإيمان هاهنا وأشار بيده اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشمس ربيع ومضر، هما ربيع ومضر. نعم كيف؟ الشمس لما تأخذ في الطلوع يأتي إبليس ويضع رأسها تحتها تصبح بين قرنيه، فالذين يعبدون الشمس يعبدون الشيطان، تطلع بين قرني، هذا قرن وهذا قرن، يضع رأسه هكذا والقرنين والشمس كما تشاهد كوكب، فعبدة الشمس إذا شاهدوا ذلك ذابوا في حب العبادة وعبدوا غير الله عز وجل، ومطلع الشمس من المشرق، فلهذا الأحداث الجسام كلها من المشرق من الصين إلى العراق. ماذا قال؟ قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء الجفوف والغلظة، غلظة القلوب في الفدادين الذين يرفعون أصواتهم على الإبل عند أصول أذناب الإبل لما يسوقون، من حيث يطلع قرنا الشيطان وهما ربيع ومضر، وتاب الله عليهم وأسلم وأصبحوا من خيرة الناس. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه. يسمع الصاحب الجليل يقول رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن وهم أرق أفئدة وألين قلوبا. هنيئا لهم وإلى لا. أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا من غيرهم. الإيمان يماني والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. أصحاب الغنم أحسن من أصحاب الإبل، قلوبهم لينة لأن الغنم توجد هذا العطف واللين في القلب لما يرضح ولدها والحليب وهيئتها ترقق القلب، لكن البعير والجمل ماذا يصنع؟ قال: والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان: سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ: حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يماني والفتنة هاهنا هاهنا يطلع قرن الشيطان، يشير إلى المشرق. وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدا، الفقه يماني والحكمة يمانية. قولوا الحمد لله أيها اليمنيون، احمدوا الله واشكروا على ما أتاكم، تفوقتم علينا. وقال الشيخ: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي هريرة عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال: يا أبا عبد الرحمن، عن ابن مسعود: أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما نقرأ كما تقرأ أنت؟ وهم حوله التلاميذ. قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل. قال: اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حيدر أخو زياد بن حدير: أنا أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومي. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. ثم التفت إلى خباب عليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم. فألقاه. رواه غندر عن شعبة. والشاهد في القراءة أيضا فاز بأهل اليمنيين قراءة القرآن. وهذه القضية الأخيرة، لبس الخاتم للرجال محرم بالإجماع، لا يحل لفحل كبيرا أو صغيرا من الذكور أن يتختم بخاتم ذهب، والله لا يحل. والصحابي رأوا في يد رجل فرامه في الأرض ولم يحمله، وهذا الصاحب فعل كذلك. أو ما تعرفون خاتم الذهب معروف، خاتم الفضة جائز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مع الأسئلة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: ما رأي الدين في من يكتب بدل صلى الله عليه وسلم في كتاباته أو في كتبه صلعم؟ سائل يقول: ما حكم من يكتب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم صلعم، صاد لام عين ميم، صلعم أي صلى الله عليه وسلم، كل حرف يدل على كلمة. هذا كما قلت لكم من عمل المستشرقين اليهود والنصارى العالمون بالشريعة والتي يعرفون عن الإسلام، لما يكتبون عن الإسلام ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتبون صلى الله عليه وسلم، يكتبون صلعم، صاد بمعنى صلى، لام الله صلى، عين عليه، وسلم الميم. ونحن لا يحل لنا هذا أبدا ولا يجوز وحرام علينا، بل نكتب صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما رأيكم في من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يبين في صلاته، لا يبين يعني يدغمها؟ يقول السائل: ما حكم من يصلي على النبي لكن ما يفصح، ما يبين ما يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، ما يؤجر أبدا حتى يأتي بها كاملة صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أو يسأل عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هل اللهم صل على محمد وآله وسلم كافية؟ الجواب عن هذا السؤال ورد من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صيغة، تبهتم؟ وعندنا أعظمها وأصغرها. أصغرها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وأكملها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل صلوات الخمس والنوافل، وصيغتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا. الصيغة الصغيرة. ويقول: إذا كان عندي ورد في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أستعمل المسبحة أو في الأذكار؟ سائل يسأل عن استعمال المسبحة في الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب تقدم أن قلنا ترك المسبحة أولى، استعمل أصابعك فهو في ذلك خير، الآحاد بأصابعك اليمنى والعشرات بأصابعك اليسرى، ورأينا هذا أفضل من المسبحة، لأن المسبحة فيها عيوب، إن لم تخلو من تلك العيوب تكون محرمة لا يصح النظر إليها. هذه العيوب: أولا فيها شكل صليب، أعطني سبحة من العوام شكل صليب كامل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى صليبا في ثوب نقضه بأسنانه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. شكل الصليب يكون حبتان متقابلتان هنا هكذا، هذه ما فيه. ثانيا من عيوبها أنه يحلف بها، وحق هذه، وهذا شرك والعياذ بالله تعالى، رأيناهم يحلفون به، وحق هذه، هذا شرك وإلا لا؟ أفضى عيب هذا من العيوب. ثالثا يعلقها في عنقه أو يدلها في يده ليرى بين الناس أنه من الذاكرين. وهذه مراءات وهذا رياء، والرياء حرام ولا يجوز. فإذا خلت من هذه العيوب هي كآلة في فراشه في مجلس الذي يذكر الله فيه يستعملها، ومع هذا تركها أولى. واستعمال الأصابع أفضل أفضل أفضل. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن كفارة اليمين وما جزاء من لا يفعلها. صادق هذا السائل، لأننا ما تكلمنا عن الكفارة كيف. كفارة اليمين أي العمل الذي يمحو الذنب الذي ارتكبه العبد لأنه حلف وحنث. الكفارة في شيئين: أولا صيام إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. من حلف بالله أن يفعل أو لا يفعل متعمدا واضطر إلى أن لا يفعل أو يفعل وجب عليه كفارة، يطعم 10 مساكين، كل مسكين يعطيه كيلو رز أو تمر أو طعام. فإن لم يجد صام 3 أيام ليست متتابعة، إن شاء فرقها وإن شاء تابعها. هذه فيها صليب هاودة، تقطع واحدة من هذين. أصابعكم أفضل لكم، ائتسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم فقد رؤيا وهو يسبح بأصابعه. جزاكم الله خيرا. ويسأل فضيلة الشيخ عن اليمين الغموس وعن لغو اليمين. سائل يسأل عن لغو اليمين وعن اليمين الغموس. الغموس بالغين التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في جهنم. اليمين الغموس، مالك يقول لا كفارة له ولو صام الدهر كله إلا أن يتوب ويرد الحق لأصحابه، لأن اليمين الغموس أن يحلف كاذبا قل والله ما أخذت من مالك ريال واحد متعمدا، ما يكفي صيام ولا صيام حتى يرد هذا الذي حلف به. وغير مالك يقولون إذا تاب يكفر وتصح كفارته. اليمين الغموس التي يحلف فيها العبد كاذبا ليحصل على مال أو جاه أو سلطان أو كذا من أمور دنياه، هذه تغمسه في الإثم ثم في النار. هل يكفر صاحبها؟ الجمهور على أنه يكفر. مالك يقول ما ينفعه أبدا إلا أن يرد ما حلف عليه. وأما لغو اليمين فهو ما يجري على لسان الإنسان: والله ما قلت كذا، والله بلى، والله ما فعلت، غير قاصد شيء. هذه معفو عنها في القرآن الكريم: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ماذا كان الكسوة؟ لأننا نعرف أنهم ما يستجيبون لها، إذا 10 كيلو ما يتصدق بها، يكسو 10 رجال أو نساء بالثياب. فلهذا أكثر ما نسكت عن هذا. جزاكم الله خيرا. وإلا نعم هو مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين الصيام، إلا الصيام عند العجز فقط عن الإطعام وعن الكسوة. والكسوة حدها ثوب تصح فيه الصلاة وطاقية يغطي بها رأسه، ذي كسوة كافية 10 أنفا يكسوهم. وإن شاء الله نسمع في يوم الأيام فلان كسى 10. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الحلف برب الكعبة؟ هل يجوز الحلف برب الكعبة؟ من رب الكعبة؟ الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العالمين. يجوز. جزاكم الله خيرا. الذي لا يجوز ما يقول والكعبة يحلف بها، هي حرام، ما يجوز. قال والكعبة ما يصح. نعم. يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة يقول كيف يصلي علينا الله جل جلاله؟ السائل يقول كيفية صلاة الله على العبد؟ الجواب رحمته. صلاة الله على عبده رحمته إياه. تبهتم؟ أن يرحمه أو يعلي من منزلته ويرفع درجته كما شاء. جزاكم الله خيرا. نعم. إيه هو الذي يصلي علينا؟ يسأل كيف الصلاة على من الله؟ يقول اللهم إني صليت على فلان. ما نصل نقول شيء لم يرد في الكتاب ولا السنة، لكن فهمنا من الكتاب والسنة أن صلاة الله رحمة لعباده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل لعبة الأطفال لكرة ما تسمى فرافير أو كذا يلعبونها بالتحدي على الفلوس، يقول هل هذه من القمار أو الميسر؟ إذا كانوا يلعبون بالفلوس فوالله لا قمار، وإن كانوا صغار لكن لا يجوز لآبائهم وإخوانهم أن يسمحوا لهم بهذا، لأنهم يتمرنون على القمار ويتعودونه، لا يصح أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ساعتي فضية ولكنها محاطة بالذهب أو مذهبة، فهل يجوز لبسها؟ الجواب الساعة أو القلم أو الفنجان أو كذا إذا كانت ماتت الذهب ضئيلة خفيفة جدا ما تنزع ما تجمع لا ذات لا فلا حرج في ذلك، وإن كانت بحيث لو تنزع وتجمع تصبح غرام الذهب ما يجوز. هذا كل شيء يموه في ساعة في قلم في كذا، إذا كان بحيث لو تنزع تلك المادة تصبح ذهبا فلا يجوز، وإذا كانت ما تنزع لأنها ما فقط وتذوب لا بأس. حسبك بينت. هذا اليمني الذي سمعتم عن آثار اليمن وفضلها يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والجمعة والخميس إلا أعمال متجافين متباغضين متعادين لا ترفع، حتى يرجع بعضهم إلى بعض. يقول بلغ إخواننا ألا يكون بيننا من يجافي أخاه ولا يكلمه اليوم اليومين أو الثلاثة. تبهتم؟ وأصاب وحرام علينا أن يعادي بعضنا بعضا، ولو تأثرت غضبت أسلم عليه وأواجهه ولا حرج، أما أعاديه أو قاطعه فهذه المقاطعة لا تصح. وجزاه الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.